تعالى شيء، لا بالظاهر ولا بالباطن، لا بالأول ولا بالآخر، لا بالغيب ولا بالشهادة. وهكذا قال العلي وهو العلي الكبير. والمراد بالعلو هو الظهور والارتفاع، وهو ثلاثة أنواع كما سيذكره المؤلف رحمه الله: علو القهر، وعلو القدر، وعلو الذات. وهو ثلاثة أنواع من العلو. فأما الأول فقد فسره بقوله علو القهر وعلو الشان، علو قهر وعلو الشان. علو قهر أي علو القهر كما قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، أي له علو القهر الذي يقهر عباده بجبروته وقوته وقدرته سبحانه، ولا يعجزه شيء ولا يفوته شيء سبحانه. وعلو الشان أي علو القدر كما قال سبحانه: وهو العلي الكبير، فهو له قدر كبير عظيم سبحانه. وهكذا كذلك علو الذات، وسيأتي بالأبيات الآتية. ثم قال جل عن الأضداد والأعوان: فهو سبحانه له الكمال المطلق في سائر أسمائه وصفاته. ومن علوه جل وعلا أنه سبحانه متنزه عن الأعوان والأضداد، ليس لله جل وعلا ضد وهو الند، وهكذا ليس له سبحانه وتعالى معين، بل هو جل وعلا يقوم بكل شيء، وكل شيء فقير إليه، وهو غني عن جميع خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فليس لله جل وعلا ند ولا ضد ولا سميع سبحانه ولا معين، بل كل شيء مفتقر إلى الله جل وعلا. وأراد المؤلف رحمه الله بذلك أن يزيد في إيضاح الأسماء التي ذكرها، وأنها غاية الكمال، فلذلك ليس فيها شيء من معنى النقص. أراد تأكيد ذلك بهاتين الجملتين ليكمل بها البيت الأخير. ونترك إن شاء الله القسم الثالث في الدرس اللاحق. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.